الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وسلم. ما بعد، فقال رحمه الله: النكرة والمعرفة. بعد أن فرغ من الإعراب وعلاماته والبناء، تكلم عن إيش؟ عن النكرة والمعارف بأنواعها، سيفصل لكل بابا. وهذا الباب هو للضمير، بس قدم بتعريف النكرة ثم أقسام المعرفة ثم شرع في مسائل الضمير. بعدها تكلم عن العلامة، عن اسم الإشارة، عن إيش كل واحد في فصل اسم الموصول، ثم إيش المعرف بأل، ثم المضاف. طبعا لا، هو له باب إضافة متأخر فما تكلم عنه هنا. ثم بعد ذلك شرع في إيش، في الجملة الاسمية والجملة الفعلية وكمبتدأ والإيش والخبر والنواسخ و لأنهم هذا على مذهب البصريين يرون أن الأصل هو الجملة الاسمية، خلاف مثلا من جروم ونحوه يرون أن الأصل هو الجملة الفعلية، فبدأوا بالفعل وبالفعل. طيب، قال وبدأ بالأفعال أيضا من جروم، أما هنا تأخروا الفاعل. نكرة قابل المؤثرة واقع موقع ما قد ذكر. الاسم ينقسم قسمين، إما نكرة وإما معرفة. النكرة هي الأصل، والنكرة ضابطها أنها غير معينة، كل اسم شائع في جنسي لا يختص به واحد دون آخر من جروم قال. لكن هنا أعطاك علامة، والمعرفة هي معينة بطريقة من طرق التعيين التي تستأتي. فالضمير مثلا معين بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة، العلم بغير قرينة لأنه أصلا موضوع للتعيين، والإشارة اسم إشارة بالإشارة، واسم موصول بإيش بالصلة يتعين بصلته، والمعرف بأل بمعاني أل وهكذا، والمضاف بالإضافة إلى معرفة. فيقول لك نكرة علامتها قابل المؤثرة واقع موقع ما قد ذكر. علامتها أن تكون قابلة لأل مؤثرة فيها التعريف، مثل رجل، الرجل، غلام، الغلام، أو إن كانت لا تقبل أل لكنها واقعة موقع ما يقبل المؤثرة كذو مثلا، فإنها لا تقبلها لكنها بمعنى صاحب، وصاحب يمكن أن تعرفها فتقول الصاحب. وذكر في الحاشية هنا أنواع كثيرة مما لا يقبل أل لكن المعرفة لكنها تقع موقع ما يقبله، بخلاف ما يقبل ال، بخلاف ما لا يقبل ال اصلا، او يقبلها لكنها لا تؤثر فيه الايش التعريف، مثل العلم عباس، العباس، حسن، الحسن، هذا هو اصلا معرفه لم تؤثر، فلا يقال انه نكره لدخول ال عليه، ان هذه لم تكسبه ايش تعريف. قال النكره، قال الشارح: النكره ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف، او يقع موقع ما يقبل ال، فمثال ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف: رجل، فتقول الرجل، واحترز بقوله وتؤثر فيه التعريف مما يقبل ال ولا تؤثر فيه التعريف، كعباس علم، فانك تقول فيه العباس فتدخل فيه ال لكنها لم تؤثر فيه التعريف لانه معرفه قبل دخولها عليه. ومثال ما وقع موقع ما يقبل ال: ذو، التي بمعنى صاحب ليس ذو الطائيه، نحو: جاءني ذو مال، اي صاحب مال، فذو نكره معنى لا تقبل أن، لا تقول الذو، لماذا؟ وهي لا تقبل أن لكنها واقعة موقع ما يقبل أن وهو صاحب، وصاحب يقبل أن نحو الصاحب. وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. غير النكرة معرفة، يعني ما ليس هناك قسم ثالث، كل ما ليس بنكرة فهو معرفة، وهو ستة أقسام: هو الضمير كهم، واسم الإشارة كذي، والعلم كهند، والمضاف إلى معرفة كابني ضاف إلى ضمير أو أي واحد من المعارف التي تأتي، والغلام والمعرف بأداة التعريف مثل الغلام، واسم الموصول كإيش الذي. ولم يرتبها هو من الأعلى لكن رتبه في الأبواب، فالضمير هو أعرف المعارف الستة، ذلك ذكره أولا، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم اسم الموصول، ثم إيش المعرف بالأداة، ثم المضاف إلى واحد من هذه في مرتبته إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم. تمام. قال: أي غير النكرة المعرفة، وهي ستة أقسام: المضمر كهم، واسم الإشارة كذي، ذي هذه إشارة المؤنث، والعلم والعلم كهند، والمحلى بالألف واللام كالغلام، والموصول كالذي، وما أضيف إلى واحد منها كابني. وسنتكلم على هذه الأقسام لكنه لم يسمح له النظر. إذن المعرفة هو شيء معين لكن طريقة التعيين تختلف كما قلنا. هذا معرف فالضمير معرف بصدوره، أنا أقول أنا هذه تصح، حتى الله عز وجل يقول أنا لا إله إلا أنا، لكن كيف نعرف المراد بها؟ بقرينة التكلم، لما تصدر مني أنا تعرف أن كلمة أنا مراد بها هاني مثلا، لما تصدر منك أنت تعرف أن المراد بها وليد وهكذا، صح؟ ولما أقول أنت تعرف أنت، هذه ممكن تكون لك أنت أو هو، كيف تعرف؟ بقرينة الخطاب أنه توجه. أما ضمير غائب فلا بد لهم مرجع، ما نستطيع أن نعرف المراد به إلا إذا مثلا كان قد تقدم ذكره أو شخص معين مثلا لا يمكن وهكذا. وأما اسم الموصول بإيش؟ بصلته يتعين، لو قلت جاء الذي إذا جاءت صلته يتعين. اسم الإشارة بالإشارة، ولهذا لو أشرت إلى أعمى لا يستفيد شيئا، لو قلت هذا الكتاب الأعمى ما يفهم إيش هذا الكتاب لأن ما في إشارة، يدخل في التهكم أحيانا. لكن إذا كان إيش، إذا كان تقول هذا حتى لو قلت هذا الكتاب وفي كتب مثلا كثيرة، لا، أما إذا قلت هذا هذا هذا ولهذا تجده يكرر هذا هذا ليتعين. وكذلك العالم أصلا موضوع للإيش، للتمييز. عشان كذا إيش، كل مولود لا بد له من اسم، أما تخليه كذا مبهم إيش اسمه والله يخليها مفتوحة لا بد أن حتى يتعين من غيره، يعني نقول فلان فلان جاء، فلان أتى، فلان ذهب، صح. وكذلك المعرف بأل، إما أنه إيش ذكري أو حضوري أو إلى آخر، ذكري طبعا أو على حسب عهد أو استغراق أو أو أو. والذي وابني مضاف إلى واحد، فالنكرة إذا أضيفت إلى المعرفة إيش تعرفت، فما لي ذي غيبة، ثم شرع فكأنها إيش، إذا عرفت هذا فما لي ذي غيبة كأنها فصيحة الله أعلم. قال فاء فصيحة، نعم محشقة. فما لي ذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير، بدأ بالضمير، قال لك الضمير هو ما دل على إيش يعني بالوضع، بوضع على متكلم أو مخاطب، يعني دل على مسماه بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. التكلم والخطاب نجمعه في قولنا الحضور، والغيبة يقابلها إيش الحضور. الحضور قسمان، متكلم وإيش ومخاطب، وما سواه ما سواهما يسمى غائب. الغائب ليس المقصود به أنه غائب عن المجلس، وإنما كل من ليس بمتكلم ولا مخاطب نسميه غائبا ولو كان موجودا معنا. فنقول مثلا زيد بجوارنا، فنقول زيد هذا هو طالب علم، هو هذا ضمير غائب. هل هو غائب؟ لا، هو موجود لكنه ليس متكلما ولا مخاطبا فنسميه غائب. فما لذي غيبتي نوع حضوري، والحضور متكلم وإيش ومخاطب. كأنت هذا للمخاطب، وهو هذا للإيش للغائب. أنت هذا مثال للحاضر مخاطب، وأما مثال الحاضر المتكلم أنا طبعا كما لا يخفى، وهو للغائب. سمي بالضمير، الضمير قيل سمي بهذا من الضمور، يعني الاختفاء، إما لأنه ضامر بمعنى قليل الحروف على كل ضامر، يعني نحيل وزيل أين من شدة السير، أو من الضمور بمعنى الاختفاء لأنه يستتر مثلا. قال يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو أو حضور، وهو قسمان، أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت، والثاني ضمير المتكلم نحو أنا وأنت، وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكافي من ابن أكرمك، والياء والهاء من سليه ما ملك. وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجر النصلح كعربنا في النمن. هناك تقسيم يعني هو ذكره متأخرا في الحقيقة، لكن نحن يمكن أن نقسم تقسيم عام. أولا الضمير ينقسم إلى مستتر وبارز، والمستتر ينقسم إلى واجب الاستتار وجائز الاستتار، والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل المنفصل هو الذي يبتدأ به الكلام ويقع بعد إلا اختيارا، يعني في غير الشيء. تقول مثلا أنا، أنا قائم، ما جاء إلا أنا مثلا. أما الضمير المتصل هو الذي لا يقع في بداية الكلام، مثل تو، تقول ضربت، أكلت، شربت، ولا تقول تو قائم مثلا، لا، ولا يقع بعد إلا اختيارا، إلا في الشعر الطيران هذا الشيء، لكن اختيارا لا يقع بعد إلا، فلا تقول إلاك مثلا، إنما تقول إلا إياك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ليس إلاه. فإياه ضمير إيش منفصل، والهاء هذه وحدها ضمير إيش متصل، فلا تقع بعد إلا في الاختيار، ولا يبتدأ بها الكلام، واضح. ثم هذه الضمائر منها ضمائر رفع، منها ضمائر إيش نصب كما سيأتي. فهو قال وذو اتصال منه، الضمير المتصل من البارز هذا، ما لا يبتدى به الكلام ولا يلي إلا اختيارا أبدا، يعني لا يمكن أبدا أن يقع بعد إلا في ساعة الكلام وفي اختياره، إلا في ضرورة الشعر فقط. ثم مثل بأمثلة للضمائر المتصلة، كالياء والكافي من ابني يا المتكلم، أكرمك كاف الخطاب، والياء يا المؤنث المخاطبة، مثل سليه أنت، سليه سليه، هذه يا المخاطبة، هذه ضمير إيش متصل، والهاء من سليه ما ملك، سليه هذا أيضا الهاء، هذه هاء الغيبة، هذه ضمير إيش متصل ما ملك. الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به الكلام، كالكافي من أكرمك ونحوه، ولا يقع بعد إلا في الاختيار، فلا يقال ما أكرمت إلاك. وقد جاء شذوذا في الشعر كقوله أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلا هو ناصر. هذا في الشعر أصلا، هو قال اختيارا، هذا في الضرورة، وهو قال شاذ الشارح قال. وقوله وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كي ديار، هذا جاء في الشعر في الضرورة. نحن نتكلم عن إيش؟ عن الاختيار والساعة الكلام. وكل مضمر له البناء يجب، كل الضمائر مبنية، كل الضمائر مبنية، وقد سبق معنا هذا في الأسماء المبنية، فيكون لها محل إعراب محلي، ليس لها إعراب لا لفظي ولا تقدير، وإنما نقول هي مبنية على الفتح على الضم على كذا في محل كذا. طيب بما أن اسم إما تكون في محل رفع أو نصب أو إيش أو خفض، ما في جزم، لأن جزم حق الأفعال وهي أسماء، خفض اللي هو الجر. الرفع له صيغة والنصب والجر صيغتهما واحدة، ولهذا قال لك إيش، هذا نتكلم عن ضمير متصل، قال لك ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. وأما الرفع يفهم منه أن الرفع له إيش، صيغة مستقلة. المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في الجمود وفي أشياء كثيرة في يعني في الشبه الوضعي وفي الشبه، ذكر أوجه كثيرة للشبه بالحروف والمحشي، ولذلك لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع. وإذا ثبت أنها مبنية فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب، وهو كل ضمير نصب أو جر أو جر متصل، نحو أكرمتك ومررت بك. لاحظ الكاف مرة منصوبة أكرمتك ومرة مجرورة مررت بك، وإنه هذا منصوب في محل نصب يعني، وله في محل جر، فالكاف في أكرمتك في موضع نصب، وفي بك في موضع جر، لاحظ إعراب إيش محلي، والهاء في إنه في موضع نصب، وفي له في موضع جر. إذن الضمائر لما تكون في موضع نصب أو جر هي واحدة، صيغتها واحدة، إنما تختلف لو كانت في موضع رفع تختلف. قال ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والنصب والجر، وهو نا فقط، نا هذه هي الوحيدة التي إيش تشترك فيها الجميع. وأشار إليه بقوله للرفع والنصب وجر الناصلح كعرف بنا، هذا في محل جر، فإننا في محل النصب، نلنا في محل رفع المنح بصيغة واحدة، أي صلح لفظنا للرفع نحو نلنا وللنصب نحو فإننا وللجر نحو بنا. ومما يستعمل في الثلاثة أيضا هم، فمثالهم فمثال الرفع هم قائمون، ومثال النصب أكرمتهم، ومثال الجر لهم. لكن في فرق، هم ضمير إيش منفصل، وأكرمتهم ولهم ضمير إيش منفصل، لهذا لم يذكره في البيت لأنه صح ولفظه واحد لكن تارة متصل وتارة منفصل. وفي زيادة ظاهر هنا عندك، ذكر الياء ولا ما ذكر؟ ما ذكر الياء؟ قالوا إنما لم يذكر المصنف الياء، الياء ما أدري ما ذكر عندي في المتقدم. وهم ياء، الياء أيضا تقع، لكن الياء تارة تقع، لاحظ في الرفع تقع للمخاطبة، تقول أنت تفعلين، تفعلي لم تفعلي، وأما في النصب والجر تقع للمتكلم، تارة مخاطبة. إذن هل هي مثلنا؟ لا، نا بنفس هي متصلة في الثلاثة وبنفس المعنى في الثلاثة، هم بنفس المعنى لكنها تارة متصلة وتارة منفصل. والياء دائما متصلة لكن المشكلة تارة للمخاطب في الرفع مخاطبة، وتارة للمتكلم بي مثلا وإلي وما إلى ذا، فإذا ليست نفس المعنى، أحيانا المتكلم أحيانا المخاطب، فلهذا لم يذكرها. الوحيدة التي تقع بنفس اللفظ والمعنى وبنفس ومتصلة دائما هي نا، ولهذا ذكرها في هذا البيت. قال وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم لأنهما لا يشبهانينا من كل وجه، لأننا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد، وهي ضمير متصل في الأحوال الثلاثة بخلاف الياء، فإنه إن استعملت للرفع والنصب والجر وكانت ضميرا متصلا في الأحوال الثلاثة لم تكن بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة، لأنها في حال الرفع للمخاطب المخاطبة المؤنثة، وفي حالتي النصب والجر للمتكلم يعني المتكلم. وكذلك هم لأنه وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة معناها واحد، فليست مثلنا لأنها في حالة الرفع ضمير منفصل هم يفعلون، وفي حالتين النصب والجر ضمير متصل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيك.